يعني يرجع إلى الواقع الضبط والصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عاته الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في كتاب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات، قال: فصل. وإن حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين وكانت في طريق ضيق ضمن ما تلف بها. الضمير وإن حفر يعود إلى البئر، يعني لو حفر بئرا في طريق المسلمين فلا يخلو، إما أن تكون الطريق ضيقة فليس له ذلك لأنه يؤذي المؤمنين، وإن كانت واسعة فيختلف الحكم. قال: وإن حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين وكانت في طريق ضيق ضمن ما تلف بها، لأنه ليس له ذلك، لأنه ضيق على المؤمنين وهو أيضا يحتاج إلى إذن الإمام. قال: وإن كانت في طريق واسع لم يضمن. لماذا؟ لأنه لا يعرقل طريق المؤمنين ولا يضرهم، لا يلحق الضرر بهم، فلا ينطبق عليه حديث الضرر لا ضرر ولا ضرار. قال: وإن كانت في طريق واسع لم يضمن، لأنه لم يتعد بها فلم يضمن ما تلف بها. إذن العلة في الضمان هو التعدي، أيا كان نوع التعدي وهو يختلف باختلاف الحكم المترتب عليه، وهنا الطريق واسع، فلو حفر فيه بيرا مصلحة للمؤمنين ليشربوا ويأخذوا من الماء ويسقوا دوابهم إلى غير ذلك من الأمور، فهذا في الحقيقة يعني لا يترتب عليه ضرر، وبناء عليه لو حصل شيء لا يضمنه. قال: لأنه لم يتعد بها فلم يضمن ما تلف بها، كما لو أذن فيها الإمام. كما لو أذن فيها الإمام، وإذا أذن فيها الإمام فلا إشكال. قال: وعنه رحمه الله: إن حفرها بغير إذن الإمام ضمن. من العلماء من يقيد ذلك بإذن الإمام، وهذا فيه مصلحة في الحقيقة، لأنه كون إذن الإمام أو من ينيبه ممن يختص بذلك الأمر، هذا يرفع الخلاف ويزيل النزاع، فينبغي لكل من يريد أن يفعل ذلك أن يستأذن، وهذا هو الآن أصبح شيئا تنظيميا معروف لدى الناس، لكن الكلام في وقت المؤلف رحمه الله. قال: وعنه: إن حفرها بغير إذن الإمام ضمن، لأن ما يتعلق بمصلحة المسلمين يختص الإمام بالنظر فيه. ليس المراد أيها الإخوة والإخوة بالإمام هو الإمام الأعظم، لا، المراد أن هذه من اختصاص الإمام، لكن الإمام يوزع صلاحياته على جهات متعددة، فهناك الحسبة، وهناك العام ما يعرف بالبلديات، وهناك الصحة، وهناك الوزارات المتعددة، وهناك الشرطة، إذن هذه كل وزعت تلك الصلاحيات، فكل جهة تقوم وتنهض بمسؤوليتها، فهي التي يرجع إليها في ذلك الأمر، لأنه يصعب أن يتولى بنفسه كل تلك الأمور. قال رحمه الله: لأن ما يتعلق بمصلحة المسلمين يختص الإمام بالنظر فيه، فمن افتأت عليه كان متعدى. هذه مرت منها كثير العبارة افتأت أو افتأت، بمعنى أنه تعدى على الإمام وتصرف بغير إذنه مما لا ينبغي له أن يفعله، يعني لا ينبغي له أن يفعل ذلك الفعل إلا أن يأخذ الإذن، فهذا نوع من التعدي. قال: فمن افتأت عليه كان متعديا به فضمن ما هلك به. قال رحمه الله: وإن بنى مسجدا في موضع وإن بنى مسجدا في موضع لا ضرر فيه. انظروا، حتى المسجد الذي هو موضع العبادة، وهو لو كان أول ما يفتح المؤمنون مصرا أو ينزل بلدا يخططون للمسجد، حتى المسجد لا ينبغي أن يوضع في مكان يترتب عليه ضرر بالمؤمنين، لأن مراعاة مصالح المؤمنين معتبرة وعدم إلحاق الضرر بهم. ولذلك أشرنا كثيرا إلى أن هذه الشريعة لها أصول تقوم عليها أسس، منها مراعاة مصالح الناس، عدل مراعاة مصالح الناس التيسير عليهم. قال: وإن بنى مسجدا في وإن بنى مسجدا في موضع لا ضرر فيه، أو علق قنديلا في يعني المسجد. علق قنديل اللي هو المصباح أو مثل هذه الثريات أو مراوح أو غير ذلك، نعم. أو علق قنديلا في مسجد أو بابا، يعني نصب باب، أو فرش أو فرش أو فيه، أو وضع فيها فراشا أو سجاد أو غير ذلك من الأمور، أو فرش فيه حصيرا لم يضمن ما سلم حصير الذي يكون من الخوص يعني من السعف، أما الآن أصبحت البسط والسجاد التي ترون، نعم. قال: لم يضمن ما تلف به، لأن هذا من المصالح التي يشق استئذان الإمام فيها. يعني هذه إما أنه مأذون فيها إذن عام، وإلا أنها يعني شبه مأذون بها، لكن الآن كما ترون فيه جهة مختصة هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف مختصة، وهناك ما يختص بالحرمين، فهناك جهات مسؤولة، والقصد من ذلك هو الترتيب والقيام بتلك المساجد حق القيام، وحتى لا يحصل تعدي أو غير ذلك. إذن هذه الأشياء لو سقطت مروحة أو ثريا أو غير ذلك على إنسان، فهذه في الحقيقة لا يضمنها من تبرع بها أو وضعها. لماذا؟ لأنه قصد الخير. قال: لم يضمن ما تلف به، لأن هذا من المصالح التي يشق استئذان الإمام فيها، فملك فعله بغير إذنه كإنكار المنكر. لا، إنكار المنكر هذا أيضا فيه تفصيل. إنكار المنكر حقيقة ليس على إطلاقه، لأن إنكار المنكر الذي هو الأمر بالمعروف وإنكار المنكر قسمه العلماء أقساما ثلاثة. هناك ما يتطلب ماذا؟ ما يحتاج إلى من رأى منكم منكرا فليغيره باليد، فالذي يحتاج إلى اليد هذا من اختصاص الجهة المختصة التي هي الهيئات الآن، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ليس لأحد في الحقيقة أن يأخذ عصا ويضرب الناس، فهذا ليس من اختصاص. يبقى الآخر الذي هو اللسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. واللسان أيضا تنظر إلى العواقب. العلماء نصوا على أن من أجل الأعمال ومما اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذا من خصائص هذه الأمة. لكن أيضا ينبغي أن تنظر إلى العاقبة، ولذلك يقول العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا اجتمع أمران يختار أهونهما، يعني إذا كان هناك أمر بالمعروف يترتب عليه ضرر مساوي أو يزيد، فينبغي أن تترك الأمر بالمعروف مع أنه متعين. النوع الثالث هذا لكل إنسان أن يعمل به، وهو الإنكار في القلب، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا على الداعي دائما الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون حكيما، وكلما كان حكيما كان لدعوته وأمره منفعة عظيمة، وكثيرا ما يتقبله المأمور أيضا والمدعو. أما إذا صاحبها عنف فربما يأتي الأمر بعكس ذلك، وهذا أمر مجرد. قال: وذكر القاضي رحمه الله أنه كحفر البئر في الطريق. قال رحمه الله: وإن حفر بئرا في موات. الموات مرت بنا ودرسناه، وهي الأرض الميتة التي لا يملكها أحد ولم تضع الدولة يدها عليها يعني، فهذه يجوز لأي إنسان أن يحييها بالشروط المعروفة. ما معنى يحييها؟ يحفر فيها بئر ويحيطها، أهم شيء أن يحوطها، لا يكون تراب فقط، لأن التراب مختلف فيه، أن يقيم سياجا أو يبني حائطا ويحفر فيها بئرا، ولها مقدار محدد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني المراد أنك تأتي إلى أرض غير مملوكة فتحيي فيها فتحفر فيها بئرا، فأنت في هذه الحالة لو وقع ضرر لا تتحمله لأنك ما اعتديت، فالاعتداء منفي هنا. قال وإن حفر بئرا في موات لينتفع بها. في موات يعني في أرض موات يعني ميتة يعني غير مملوكة، وأنتم ترون الله سبحانه وتعالى بين أن الأرض تكون ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني قال وإن حفر بئرا في موات لينتفع بها. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها، إذن الأرض في الأصل أنها ميتة، فإذا نزل عليها الماء أي ماء المطر أو أسقيت بالماء فإنها تتشقق وتنبت، إذا وضع فيها البذر، وهناك من ينبت كما ترون الكلى وإن لم يوضع فيه بذر كما يوجد في الصحراء وكثير من الأماكن. قال أو لينتفع بها المسلمون. أو وضعها يعني في موات إما لينتفعه أو لينتفع بها المسلمون، يعني يجعلها ماذا للمارة. وتعلمون بأن من أخطر الأمور من يقيم على ماء في فلاك يمر به ابن السبيل فإنه يمنعه من ذلك، فهذا من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أو ليتملكه. أو ليتملك ذلك الشيء، إما قصده اللحية أو ليتملك أو ليجعل ذلك وسيلة لاستفادة المؤمنين منها. قال لم يضمن ما تلف بها لأنه غير متعد بحفرها. إذن العلة في الضمان هو التعدي، والله تعالى يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. إذن يعني المقياس والقاعدة العامة في الضمان هو وجود التعدي، تعدي على حقوق الآخرين. قال رحمه الله وإن كان في داره بئر أو كلب عقور. إن كان في داره بئر، البئر تعرفونه يعني، والكلب العقور يعني الكلب هو معروف، ولكن الكلب العقور نوع يعني الكلب المتوحش، يعني الكلب المتوحش المسعور الذي الجارح، يعني الذي رأى إنسانا هاجم عليه وجرحه بمعنى عضه، هذا يسمى العقور الكلب المتوحش الجارح، أي الذي يجرح غيره، فوضع في بيته أو في استراحته أو غير ذلك كلبا عقورا. قال وإن كان في داره بئر أو كلب عقور فدخل إنسان بغير إذنه فهلك بها أو عقره الكلب لم يضمنه. لماذا؟ لأنه يتحمل، هو تعدى في دخوله البيت دون أن يستأذن صاحبه، لأن واجب المسلم إذا أراد أن يدخل بيت أخيه المسلم أن يقرأ أن يسلم ثلاثا، فإن قيل له ادخل دخل وإلا ينصرف، هذا هو كما جاء في سورة النور، وليس للإنسان أن يشرع أشرع الباب ويدخل، فلو حصل شيء فهو الذي تسبب في هلاك نفسه فهو المسؤول عنها ودمه يذهب هدرا. قال لم يضمنه لأن التفريط من الداخل. قال وإن دخل بإذنه والبئر مكشوفة في الموضع يراها الداخل لم يضمنه. أيضا كذلك لو أذن له، ولكن البئر واضحة جدا يعني مكشوفة وفي وسط النهار، ثم مشى ربما التفت أو تساهل فسقط فيها، فلا يبقى صاحب الدار مسؤولا عنها لأنها واضحة. قال وإن كانت مغطاة أو في ظلمة أو الداخل ضريرا ضمنه. لكن قد تكون غطى هذه البئر، والغطاء أيضا لا يمكن ماذا أن يحفظ من يمر عليه، يكون غطاء رقيقة إما من قماش أو من خشب خفيف، إذا مثلا داس عليها وقع في البئر، لكن لو كان الغطاء قويا يحفظها ويمنع من السقوط فيها فلا يدخل في ذلك. إذن لو تركها كذلك فإنه يضمن. قال وإن كانت مغطاة أو في ظلمة أو كذلك دخل إليها في أو دعا كفيفا يعني مبصرا فدخل يمشي بعصائه وإذا به يقع في البئر، كما سيأتي بعد قليل في قصة الذي يقود أعمى فوقع في بير كما سيأتي في الحكم في ذلك، يعني المؤلف سيذكره قريبا. قال أو الداخل ضريرا ضمنه لأنه فرط في ترك إعلامه. قال رحمه الله: وإن وضع حجرا في ملكه وحفر آخر بئرا في الطريق فتعثر بالحجر فوقع في البئر فالضمان على الحافر. يعني حفر إنسان بئرا في مدخل أرض حائطه، وحائطه قريب من الشارع العام، فجاء آخر فوضع ماذا؟ حجرا، فوقع فيه هذا الإنسان فأخذ يتقلب أو قفز فوقع في البئر. من المسؤول؟ المسؤول صاحب الحجر، لأن هذا الحجر هو الذي انتهى بالشخص إلى أن وقع في البئر، فهو حقيقة المتسبب في ذلك. هناك سببان، يعني لو كان البئر خارج ملكه وسقط فيها إنسان هو المسؤول، لكن هو وضعها في ملكه وملكه لا يحق لأحد أن يدخل فيه إلا بإذنه. وقع أصابه حجر فقفز فوقع في البئر، في هذه الحالة يكون المسؤول هو صاحب الحجر. قال: فالضامن على الحافر لأن العدوان منه. أعدها أعدها. قال رحمه الله: وإن وضع حجرا في ملكه. في ملكه نعم. وحفر آخر بئرا في الطريق. أنا جئت بالمسألة العكس، المؤلف جاء بماذا؟ بعكس هذه المسألة، يعني وضع حجرا في ملكه، فإنسان يريد أن يخرج من ذلك الملك وإذا به يقع في الحجر، فالحجر نقله إلى البئر، فيكون صاحب البئر هو المسؤول. لماذا؟ لأنه هو الذي حفر البئر. سبقت المسألة. نعم هي سبقت. طيب. قال رحمه الله: وحفر آخر بئرا في الطريق فتعثر بالحجر فوقع في البئر فالضمان على الحافر لأن العدوان منه فكان الضمان عليه. السبب أن الحجر في الملك والبئر خارج الملك، التي مرت العكس وهي التي ذكرتها. قال رحمه الله: فكان الضمان عليه والواضع في ملكه لا عدوان منه فلم يضمن. يعني المتصرف، يعني أي إنسان يحق له أن يتصرف في ملكه كيفما شاء، نعم، لكن شرطا لا يتعدى الضرر إلى الآخرين كما سيأتي فيما لو بنى حائطا مائلا إلى جاره، فهذا فيه أذى، أو أخرج شرف أو ميزاب على جاره فهذا فيه ضرر ينبغي أن يزال، وما يترتب عليه من الضرر يتحمله. قال رحمه الله تعالى: وإن وضع جرة على سطحه. ما هي الجرة؟ الجرة إناء يكون من خز، وربما يكون من فخار، وربما يكون من طين، من نوع من الطين، يعني جرة كبيرة يوضع فيها الماء أو يوضع فيها العسل أو السمن أو غير ذلك. يعني جاء بهذه الجرة الكبيرة ثقيلة، ليست خفيفة حتى تنقلها الرياح، فإذا وضعها في السطح يعني في أعلى بيته ثم وقعت، فما الحكم في هذه الحالة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن وضع جرة على سطحه فألقتها الريح على شيء فأتلفته لم يضمنه. لماذا؟ لأنه لم يتعدى، أولا وضعها في ملكه، وأيضا هي ثقيلة جدا، ولكن جاءت ريح شديدة فنقلتها فوقعت على ماذا؟ حق أحد، إما على دابة أو على ماذا؟ متاع إنسان، فأتلفته فلا ضمان هنا. لكن العلماء قيد، والمؤلف ما ذكر هذا، ما أظنه ذكره، قالوا شريطة ألا تكون على طرف ماذا؟ السطح، لا تكون على طرف على البيت، يأتي إلى القريب من السوق فيضعها عليه، فهذه معرضة لأن تسقط وتفدي. العلماء استثنوا هذه الصورة، لكن لو وضعها على سطح بيته في وسطه أو بعيد عن الطرف، فهذه لو حصل بها ضرر فإنه لا يضمن ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: لم يضمنه لأنه غير متعد بالوضع ولا صنع له في إلقائها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن بنى حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره. هنا مائلا إلى الطريق يحتمل أمرين، يعني مائل إلى الطريق بما أنه خرج إلى الطريق، ويحتمل مائل يعني فيه ميلان أي عيب، بمعنى قابل للسقوط أو آئر للسقوط، لأن الجدار المستقيم يختلف عن الجدار المائل، لأن المائل قد تؤثر فيه الرياح أو أي هزة أو حفر حوله يسقطه، أما الجدار إذا استقام فإنه يبقى ثابتا أقوى من الجدار المائل. قال: وإن بنى حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره فسقط على شيء أتلفه ضامنه. لماذا؟ لأن هذا الجدار المائل فيه تفريط، فيه نوع من التعدي، لأنه عرض الآخرين للخطر، عرض متاعهم ودوابهم وأنفسهم للخطر، فما يترتب عليه يتحمله، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى ما لا فيه ضرر، لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. يقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني لماذا لا تفعلون؟ وهذه فيها خلاف، الحنابلة يرون أن له ذلك، وإن لم يستأذنه ما لم يكن ضرر. الأئمة الثلاثة يقولون لا، لأن هذا ملكه وليس له أن يضع خشبة على جدار غيره إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فهذا حقه، فلا يجوز أن يضع عليه شيء. ولكن الحنابلة قيدوا ذلك بانتفاء الضرر، والحديث يشهد لهم. قال رحمه الله: لأنه تلف بسبب التعدي، قال: فسقط على شيء أتلفه ضمنه، لأنه تلف بسبب تعد به. لأنه تلف ولا؟ قال: لأنه تلف بسبب تعدى به. نعم، لأنه تلف بسبب تعدى به. نعم. قال: وإن بناه في ملكه مستويا، يعني أقام الجدار في ملكه مستويا، لكنه بالنسبة لغيره ليس مستويا. نعم. فمال، وإن بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق، حصل ميل فيه إلى الطريق أو إلى الجار أيضا، أو إلى ملك غيره، فمال إلى الطريق أو إلى ملك غيره، فأمره المالك بنقضه. أمره المالك الذي هو من صاحب الملك المجاور له، أو أيضا نبه من قبل المارين بالطريق بأن ينقضه أو يصلحه، يعني يضع ثوابت، يعني مثلا يضع خشب ماذا تصونه أو يعدل في أساسه أو يهدم الميلان ويجعله مستقيما، المهم أن يصلحه، فأبى. أو أمره مسلم أو ذمي بنقض. هنا يدل على أن الذمي له الحق، لأنه أعطي العهد والأمان وأخذت عليه الجزية، فله مال المسلمين من حقوق، وعليه أن يلتزم أيضا بأداب الإسلام ومنهجه. نعم، فلا يجاهر بماذا؟ بما لا يجوز. أو أمره مسلم أو ذمي بنقل الماء إلى الطريق وأمكنه ذلك فلم يفعل، ضمن ما تلف به في أحد الوجهين. وهذا هو الوجه الراجح. نعم، لأن ذلك يضر المالك والمارة، فكان لهم المطالبة بإزالته. لأنه لدينا الحديث: لا ضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية الكبرى: الضرر يزال، فأي ضرر ينبغي أن يزال. قال رحمه الله: فكان لهم المطالبة بإزالته، فإذا لم يزله ضمن كما لو بناه مائلا. والثاني لا يضمن، لأنه وضعه في ملكه وسقط بغير فعله، ولكنه حقيقة حصل فيه خلل وهو مسؤول عنه، كما سيأتي في الدابة، إذا كان يقودها يتحمل ما يحصل في مقدمتها من خطأ. قال رحمه الله: والثاني لا يضمن، لأنه وضعه في ملكه وسقط بغير فعله، فأشبه الجرة التي ألقتها الريح، ويحتمل أن يضمن وإن لم يطالب بنقضه. الجرة حقيقة تختلف لأنها بعيدة، ولذلك العلماء قيدوا أن لا تكون في مكان خطر، هي لو قربت أيضا تلحق بماذا؟ بمثل هذا الجدار. قال رحمه الله: ويحتمل أن يضمن وإن لم يطالب بنقضه، لأن بقاءه مائلا يضر، فلزمه إزالته وإن لم يطالب به كالذي بناه مائلا. قال رحمه الله: وإن لم يمكن نقضه لم يضمن، لأنه غير مفرط. قال: وإن أخرج جناحا. وإن لم وإن أخرج العبارة يعدها. قال: ويحتمل أن يضمن. لا، وإن لم يمكن. قلت يمكنه أنت. نعم. قال: وإن لم يمكنه نقضه لم يضمن، لأنه غير مفرط. إيه، يعني يتعذر عليه النقض، لأنه ربما لو نقض وترتب عليه ضرر، هذا هو الذي ممكن أن يكون. لم يمكنه نقضه، يعني يتعذر عليه، لأنه لا ينقضه إلا بضرر يكون أكثر ربما، يبدو هذا. نعم. قال: وإن أخرج جناحا. ما هو الجناح؟ الشرفة، يعني تجدون بعض البيوت يبرز منها شيء، كما نقول الآن البلكونة يبرز منها شرفة، يبرز منها ميزاب، اللي هو يبرز منها أيضا خشب، إلى غير ذلك من الأمور. تجد بعض البيوت يكون لها بروز على الشارع، فما حكم ما لو سقطت هذه الأشياء في الطريق فتلف بها شيء؟ قال: وإن أخرج جناحا أو ميزابا على الطريق. الجناح هو الشرفة. أو ميزابا إلى الطريق. الميزاب هو هذا اللي هو أنبوب، تعرفونه، يعني يختلف، قد يكون من حديد أو غيره، هو أنبوب أو مجرى يمشي به ماء السيل أو الغسيل لو غسلت السطوح أو غيرها أو البلكونات أو. قال: فوقع على إنسان ضمنه، لأنه تلف بسبب تعدي بسبب لأنه تلف بسبب تعدى به. نعم، تعدى به إلى غيره فضمنه. فأشبه ما لو بنى حائطه مائلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا رمى إلى هدف فمر صبي فأصابه السهم. انتقل الآن إلى مسألة أخرى، يعني إنسان يرمي إلى هدف، يضع أشياء يرمي نحوه ليتعود على الصيد والإصابة، فمر صبي فأصاب الصبي. هو ما قصد الصبي، ولكن الصبي مر. لماذا قال مر صبي؟ لماذا ما قال مر إنسان؟ هو سيذكر الصبي والحيوان، لأن الكبير إذا رأى من يرمي ينتبه، ولكن مراده هنا بالصبي غير المميز الذي لا يدرك، وإلا الإنسان الكبير أو الصبي المميز لا يمر وهو يرى إنسان ماذا يطلق، ماذا من بندقية أو غيرها، لا يمر بذلك. نعم. قال: وإذا رمى إلى هدف فمر صبي فأصابه السهم. مر صبي أو مجنون أيضا. نعم. فقتله أو مرت بهيمة فأصابها ضمن ذلك. لأن الصغير وكذلك المجنون مرفوع عنهما القلم فهما لا يدركان، وكذلك أيضا بالنسبة للبهيمة لأنها لا تعقل، فإذا أصاب ذلك ضمنه. قال: ضمن ذلك لأنه أتلفه. قال: وإن قدم إنسان وإنسان. لكن هنا لا يحصل قصاص. لماذا؟ لأنه ما قصد الإنسان الذي مر، هو يرمي إلى هدف فمر إنسان، فهذا خطأ. أيضا لو كان في مكان فيه خطر، يعني يكثر مرور الناس فيه، هذا قد ينقل إلى شبه العمد. قال: وإن قدم إنسان الصبي أو البهيمة إلى الهدف. يعني جاء إنسان مثلا معه فقدم الإنسان إلى الهدف. فأصابهما السهم فالضمان على من قدمهما. لأنه هو المعتدي. نعم. لأن الرامية كالحافر والآخر كالدافع. وهنا الكلام عن الضمان وليس عن القصاص. نعم. لأن الرامي كالحافر والآخر كالدافع. لأن الرامي كالحافر، هو ما يعلم، لكن هذا هو الذي جاء وقدم ذلك الصبي والحيوان فأصابه. إذن هذا سبب وهذا هو المباشر. إذن إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة، لكن قد يجتمعان فيلتقيان يشتركان في الحكم، كما قلنا لو أن إنسانا أكره شخصا على قتل شخص، فهذا المكره سبب والمكره هو الذي قتل، فيشترك معه لأنه ألزمه. قال رحمه الله تعالى: وإن أمر من لا يميز أن ينزل بئرا أو يصعد. قال من لا يميز، يعني حتى ولو كان صبيا لكنه صغير، لأن الصغير قد يميز. قال من لا يميز، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: امروا أبناءكم بالصلاة لسبع. إذن صاحب السبع يميز، إذن هذا طفل صغير أو مجنون لا يميز. فقال له: يا فلان تعال انزل في هذه البئر، سقط فيها الدلو فاربطه لي وأنا أخذه. أو قال له: اطلع اصعد هذه النخلة أو هذا السلم العالي أو هذا المكان، وفيه مثلا سلك من الكهرب مثلا يمسك به فماذا يصعق، إلى غير ذلك من الأمور. هذه مسألة فيها تفصيل للعلماء، يقولون إرسال الصغير أو استخدامه فيما لا ضرر فيه هذا أمر جائز، يعني أن تقول لصغير: اذهب يا فلان فأتني مثلا بكيلو من السكر أو برغيف من الخبز أو اشتري لي كذا، هذا معروف منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عهدنا، أن الصغير يرسل، وإن لم يكن تأتي لابن جيرانك فتقول: خذ يا فلان، الأولاد غير موجودين، أو تكون بعد لا يوجد عندك أولاد، اذهب وأتي لي بخبز أو أتي لي بكذا. هذا قالوا يتجاوز، لأنه قد يذهب فيحترق، ربما يذهب فيقع في حفرة، فهل تضمنه؟ قالوا لا. لكن ما ذكره المؤلف من صور فيها مخاطرة: انزل في البير هذا أمر خطير، اصعد هذه النخلة العالية هذا فيه خطورة، اصعد هذا السلم هذا الجبل الذي يصعب، وأيضا جبل شاهق، هذا كله فيه مغامرة وخطورة، فهذا يترتب عليه الضمان. لكن لو كان عاقلا لا، لأنه هو حر، إن رضي نزل وإن لم يرضى لا، كما لو أنه نزل من ذات نفسه. قال: وإن أمر من لا يميز أن ينزل بئرا أو يصعد نخلة فهلك بذلك ضمنه. ليس فقط البئر والنخلة، أو أي شجرة من الشجر التي يترتب عليها ضرر أو حفرة أو غير ذلك، فهذه تدخل في ماذا؟ في المنهي عنه. نعم. ضمنه، لأنه تسبب إلى لأنه تسبب إلى إتلافه، لأنه تسبب إلى إتلافه. قال: وإن أمر من يميز بذلك فهلك به لم يضمنه. لماذا؟ لأن هذا عاقل، له أن يقول نعم وأن يقول إلا إذا أكره، لو أكرهه لانتقل إلى باب الإكراه فيتحمل. قال: وإن أمر من يميز بذلك فهلك به لم يضمنه، لأنه يفعل ذلك باختياره. قال رحمه الله: فإن كان الآمر السلطان ففيه وجهان. فإن كان الآمر السلطان ففيه وجهان، لأن السلطان طاعته واجبة: أطيعوا الله والرسول أولي الأمر منكم. والسلطان قد يأمره بما يجب عليه أن يفعله أو ما فيه مصلحة، وربما يأمره بما فيه كره، فحينئذ هل يترتب عليه؟ وإن قلنا ضمان، فهل يكون من بيت المال أو ذا؟ هذا يشبه ماذا؟ قصة المرأة التي مرت بنا، التي أرسل إليها عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: ففيه وجهان، أحدهما لا يضمنه كذلك، والثاني يضمنه، لأن عليه طاعة السلطان، فأشبه ما لو أكرهه على فعله. قال: وإن غصب صبيا فأصابته عنده صاعقة. لا معنى غصب صبي، يعني أخذ بيد صبي، ويقصد الحر هنا، ولذلك مصطلح الفقهاء أنهم يقسمون بين الحر وبين العبد، فيقولون في العبد يقول غصب، لأن الغصب اختص بالأموال، أما الحر فلا يغصب في الحقيقة، ولكن يقهر، يأخذه قهرا، بمعنى يأخذه دون رأيه وموافقته، يقهره على أن يأخذه. ولذلك كلام المؤلف الآن لما نسير فيه تجدون أنه سيغير في العبارة حتى ماذا تنطبق على ما يتعلق بماذا؟ بالحر. يعني هنا مملوك غصب؟ هو هذا لا، هو يقصد حرا هنا. أنا أقول لكم الغصب يطلق على المال، فلا يقال مثلا غصب حرا، وإنما يقال قهر حرا أو أخذ حرا، لأن الحر لا يجوز اغتصابه أصلا، يحرم ذلك، لأنه من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم. ماذا؟ من باع حرا فأكل ثمنه. قال: وإن غصب صبيا فأصابته عنده صاعقة. انظر، أصابته صاعقة. الصاعقة لا شك أي شيء يصيب الإنسان إنما هو بقضاء الله وقدره، يعني أصابت هذه آفة سماوية، كما لو كان عندك حائط وخرجت الثمرة فجاءت رياح عاصفة أو نزلت أمطار فأخربت الثمرة، أفسدت الثمرة. هذا الذي قال: بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. إذن هذه آفة من السماء. لكن أين كان هذا الإنسان؟ هذا اغتصبه ووضعه في مكان، في ذاك المكان نزلت عليه الصاعقة. هذا ليس اعتراضا على قضاء الله وقدره، لكن هو جاء به فغصب، فغصبه له أو قهره له وتعديه عليه كان سببا في هلاكه. قال رحمه الله تعالى: فأصابته عنده صاعقة أو نهشته حية ضمنه. أو نهشته حية في ذلك المكان، هناك عند أهله ما نزلت صاعقة ولا توجد حية، لكن أصيب هنا في هذا المكان، وليس هذا كما قلت لكم احتجاجا ولا اعتراضا على قضاء الله وقدر الفقهاء، لكن يقولون هذا متعد فترتب على تعديه حصل له ذلك الشيء فعليه أن يضمن. ضمنه لأنه تلف في يده العادية. في يده العادية يعني المعتدية، لأنه معتدي بماذا؟ بأخذه لإنسان لا يجوز له أن يأخذه. قال: وإن مرض فمات ففيه وجهان. انظروا الآن سيرجع المؤلف في هذه المسألة، وإن مرض، لأن المرض يختلف عن ماذا؟ عن الغصب. وإن مرض فمات، يعني مرض عند هذا الإنسان، المرض قد يصيبه هنا ويصيبه عند أهله، ومن هنا ذكر في المسألة وجهين، راعى جانب التعدي وراى أن هذا المرض يحصل للإنسان في أي موقع كان. قال: وإن مرض فمات ففيه وجهان، أحدهما يضمنه كذلك فأشبه العبد بسبب الصغير. تعديه. قال: انظروا، بسبب العبد الصغير، رجع كما قلت لكم، بسبب العبد الصغير. ما قال ماذا؟ أحدهما الصغير. أحدهما يضمنه كذلك فأشبه العبد الصغير، والثاني لا يضمنه لأنه حر. لا، لأنه لكي يثبت الضمان شبهه بالعبد، لأن العبد مال وهنا تسبب في إتلاف المال فيلزمه أن يضمنه، يعني عاد مرة. ولذلك بعض الفقهاء يقول الأولى ألا يقال غصب، أن يقال قهر أو كلمة نحوه. قال: والثاني لا يضمنه لأنه حر، لا تثبت اليد عليه في الغصب فأشبه الكبير. رأيتم، لا تثبت عليه اليد في الغصب. إذن الأولى أن نعدل في العبارة، وهي جائزة يتجوز فيها، لكن أنا أردت أن أبين الفرق بين ما يقال للحر وبين ما يقال للعبد، لأن الغصب يطلق على غصب الأموال، امرأة كانت تستعير الحلي فتجحدها، قالوا اعتبروها غاصبة مستولية عليها. قال رحمه الله تعالى: وإن أدب المعلم صبيانه أو الرجل ولده أو زوجته أو السلطان رعيته. انظر، المؤلف ذكر أربعة أشياء هنا في الأدب: أن يؤدب المعلم صبيانه، ونص على الصبيان لأن الكبير لا يؤدب، يعني لا يضرب، هو يقصد الضرب هنا، هو كلامه عن الضرب وليس التأديب بماذا؟ بالكلام. إذن المعلم يؤدب صبيانه، هل له أن يضربهم؟ على واحد. الأمر الآخر: الأب هل له أن يضرب ولده ذكرا أو أنثى؟ هذا الثاني. الثالث أيضا: الزوج هل له أن يضرب زوجته؟ ليس الأمر على إطلاقه. الرابع ماذا أيضا؟ أن يضرب السلطان رعيته. السلطان أن يضرب رعيته. نأخذها الآن بإجمال ثم نفصل فيها. لو أخذنا قضية المعلم يؤدب صبيانه مطلقا، هذا لا إشكال فيه، بدليل الحديث الصحيح: من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها، ثم علمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها، وفي بعض الروايات فتزوجها، كان له أجران. إذن ما أذكر أن هناك نصا ورد في تأديب ماذا الصبية في التعليم ضربا، ما أذكر إلا قضية ماذا أبي مسعود عندما كان يضرب خادمة فسمع صوتا من ورائه فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هناك من هو أقوى منك إلى الله سبحانه فأعتقه. أما بالنسبة لماذا إذا جينا للأب فهذا ورد فيه نص وقوله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن هذا فيه ضرب، وهذا نوع من التربية، والصلاة من أهم ما يعتنى به في التعليم. هو مروا أبناءكم بالصلاة لسبع بمعنى علموهم، واضربوهم عليها لعشر أي أنه يعود على ذلك ويهيئ لذلك إرهاصا، لأنه متى تجب عليه الصلاة؟ إذا بلغ، لكن يهيئ بالضرب حتى إذا مثلا صار يافعا وبلغ في تلك السن حينئذ يكون قد تهيأ للصلاة وتصبح أمرا ميسورا سهلا عنده، ما يجد فيها مشقة، لأنه بعد لم ينضج فهو قد لا يدرك أهمية الصلاة وثوابه وما يترتب عليها. بعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى ماذا المرأة. المرأة هذا ورد تأديبها ضربا بنص الكتاب والسنة. الله تعالى يقول في المرأة الناشز واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. انظروا، أول شيء المرحلة الأولى الوعظ، ثم قال سبحانه واهجروهن في المضاجع، ثم قال بعد ذلك واضربوهن، فذكر الضرب. أيضا نجد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حديث جابر المشهور الذي في صحيح مسلم والذي جاء في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها لنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال ولهن استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم عليهن ألا يعطين فرشكم ما تكرهون فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. إذن الآية قالت واضربوهن، وهنا قال أيضا كذلك بالضرب. وتعلمون قصة المرأة وخطورتها، أن إذا تركت فراش زوجها فإنها تلعنه الملائكة حتى تعود، كما في الحديث المتفق عليه. نأتي بعد ذلك أيضا إلى قضية السلطان، هل له أن يؤدب؟ من حيث العموم نعم، وأقرب دليل حتى نختصر قصة عمر. عمر ما كان يمشي رضي الله تعالى عنه إلا ومعه الدرة، الدرة ما هي صوت، فمن يخالف يضربه في تلك الدرة. إذن والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وأيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن أيها الإخوة هذا يعني نظرة عامة. إذا جينا إلى موضوع التأديب فلا شك بأن المعلم له أن يؤدب تلميذه، وله أيضا أن يؤدبه عن طريق الضرب، ولكن هناك أسس وقواعد ينبغي أن تتخذ. الأمر الأول أن يكون المؤدب أهلا للتأديب، بمعنى أن يكون صالحا للتأديب، ما يكون إنسان فيه غلظة وقسوة وشدة وتعروه الحماقة وربما يفقد جزءا من تصرفه فيضرب ضربا غير مبرح ضربا شديدا قد يكسر عظما أو يهلك، على نوع. إذن ينبغي أن يكون المعلم حكيما، كما كان معاوية يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعت، إذا أرخوا شددت وإذا شدوا أرخيت، هذه كانت السياسة. الأمر الآخر أن يكون الدافع له هو الإصلاح، لأنه ما معنى التأديب؟ التأديب المراد به تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك. أنت لكي تؤدب شخصا ما معنى ذلك؟ أن تهذب أخلاقه تعوده على الأخلاق الكريمة. والأخلاق كما تعلمون جزء من هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة إنما هي عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة، فالأخلاق جزء من هذه الشريعة الإسلامية، إذن التأديب إنما هو جزء من ذلك. إذن أن لا يكون في نفسه عليه شيء، مثلا إنسان خالفه ابنه في أمر فحمل عليه في نفسه فهو يريد أن ينتقم منه، وقد يحصل من بعض الآباء وأنتم تسمعون الآن ماذا يحصل أكثر من ذلك، أو أخ كبير له سلطة على أخيه فخالفه فقام فقسى عليه، أو معلم مثلا بينه وبين أقارب هذا التلميذ الصغير حزازة أو خلاف، أو ربما حصلت منه غلطة فأشرها في نفسه فهو يريد ماذا أن ينتقم منه. إذن أولا انتفاء الانتقام، أن يكون المربي أو المؤدب أهلا لذلك. الثالث أن يكون المؤدب صالح لذلك. ما تأتي بطفل عمره 4 سنوات أو 5 سنوات أو 3 وتضربه، هذا لا يفرق بين الصالح وغيره، أو تأتي بمجنون فتضربه، لا. إذن أنت تنظر في من تؤدب. إذن لا بد من توفر شروط ذكرها العلماء في علم الأخلاق، وحتى الفقهاء أيضا أشاروا إلى مثل ذلك. إذن التأديب هل هو جائز؟ نعم، لكن ينبغي أن يكون له حدود. ونحن إذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وصفها لنا؟ أنس بن مالك. لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، جاءت أم أنس بابنها إلى رسول الله فقالت: هذا ابني فلان أقدمه ليخدمك. فمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يعني من سن 10 حتى 20، أصبح رجلا سويا. ماذا يقول في وصف أخلاق رسول الله؟ ما قال ما فعلت شيئا، ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وتعلمون قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي مر بنا في كتاب الصلاة، عندما كان الكلام جائزا في أول الأمر، كان أحدهم يسلم فيرد عليه السلام كما في حديث عبد الله بن مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا السلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، لأن الإنسان مرتبط بربه. معاوية ما كان يعلم بنسخ ذلك، عطس رجل من القوم في الصلاة فقال: يرحمك الله. يقول: فرمان القوم بأبصارهم، ولكنه استمر الرجل يقول، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يريدون أن يصمتوني فصمت، وجد منهم العزيمة فسكت. يقول: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة بأبي وأمي، انظروا، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. انظروا، مع أنه وخل في الصلاة يقول: ولا ضربني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. إذن في الحقيقة باختصار حتى لا نخرج عن الدرس كثيرا، يجوز للمعلم الذي يدرك قيمة العلم، وأيضا لا يكون قاسيا كما نسمع بعض الأساتذة مر في الصحف أحيانا يأخذ سلك كهرب ويضرب به التلميذ، مما جعل الجهات المختصة تتشدد في ذلك الأمر، أو يأخذ عقاله ويضربه فيه، أو يأخذ لوحا. أنا أذكر بعضهم كان يأخذ لوح فيه مسمار، فيه مسمار يعني فيه مسامير، ويضرب ابنه فيه أو المعلم يضرب. يعني الآن يعني حقيقة وزارة التربية والتعليم لها وجهة نظر في هذا الأمر، لسنا ندافع عنها لا، ولكن كلمة حق. الناس يتفاوتون، ليس كل من وكل إليه أن يؤدبه أهل لذلك. بعضهم يأخذ خشبة ويضرب بها، وبعضهم يأخذ حديدة وربما كسر العظم. أذكر يعني زميلا لنا، وإن كان الأمر بسيط أذكر لكم القصة، كانوا في زمننا ما كانت الدراسة مثل الآن، الآن الدراسة الذي لا يتعلم يعتبر قاصرا. كان التلميذ أولا يدخل المدرسة، عنده قدرة يستمر أهلا وسهلا، ما عنده قدرة ماذا؟ يترك الدراسة. فتجد زميلك يشتغل في الطين، يبيع في الحراج، يشتغل في دكان لا غير، هو اليوم معك وفي الغد تجده يعمل في عمل آخر. فأذكر ممن كان معنا، ليس معي في نفس السنة، يعني أكبر مني سنا ولكنه متأخر عني بسنة في الابتدائي كبير، فيعني كان ضعيف في الدراسة، فلما يعني تعب في مدارس الحكومة ذهب إلى شخص، وهذا الشخص ما كان سعوديا، جاء من بلاد أخرى يعلم، وهذا معروف بشدته، إذا الطالب لا يحفظ ولا يؤدي الواجب يلقيه مع سلم الدرج، فألقاه، فرأيته يوما يمشي يتوكى على عصا وهو شاب، فسألت قال القاري فلان وذكره بكلمة. إذن أنا أريد أن أعطيكم في ذاك الوقت الذي الناس يختلفون ففيه من عنده القسوة، لكن ليس معنى هذا أن المعلم لا يؤدب تلميذه، ولكن التأديب أول ما يبدأ أيها الإخوة إنما هو بالتوجيه، وهذا هو أسلوب القرآن، فعظوهن واهجروهن، هذا هو الأسلوب. فربما كلمة تنفذ إلى القلب فتترك أثرا في قلب الذي تدعوه أو توجه أكثر من 100 عصا، بل ربما الضرب ينفره، ربما الكلمة النابعة الشديدة تجعله يفر منك ويبتعد عنك، وماذا يصم بأذنيه عنك فلا يستمع، يقول في أذني صمم، لكن إذا جئته يا فلان أنت كذا وأنت كذا، أنت من أسرة كريمة، أهلك كذا، تميزوا بكذا، تربيت في بيت كريم عرف بالصلاح والتقى والورع وكذا وكذا، فكيف تخرج من ذلك البيت؟ وينبغي أن تكون قدوة، أن تقتدي بأبيك بأخيك فلان، بماذا أنظر إلى ماذا ابن جيرانك أصغر منك سنا وهو يفعل كذا، فتأخذ بألباب قلبه، تمسك بقلبه فتؤثر فيه. هذا أيها الإخوة أكثر شيء جربناه، جربنا أن المعلم الذي يتعامل مع الطلاب كأنهم أبناؤه وإخوته تجد أنهم يحبونه ولا تنقطع علاقته بهم أبدا مهما طال الزمن ومهما تفرقوا، وتجد أن الذي يغلب عليها النفور والشدة ويعامل هؤلاء الأبناء بقسوة تجد أنها تحصل نفرة، فربما يراه التلميذ بعد أن أصبح رجلا سويا فينصرف عنه في طريق آخر، هذا يحصل. إذن التربية أول ما تبدأ ماذا؟ إنما هي بالكلمة الطيبة بالتوجيه، والضرب آخر الدواء الكي. قد يوجد من الناس، أنا أذكر لكم قصة أخرى، أنا أذكر كان معنا تلميذ في نفس الفصل، كان معنا إذا دخل المدرس قبل أن يقول افتح يدك، يعرف لا يحل الواجب قبل أن يكلمه، يعني أبدا يضربه كل الأساتذة، هل هذا أسلوب أو غير أسلوب نفكر فيه. إذن أنا أقول في الحقيقة بأن توجيه التلميذ، أنتم ترون ما شاء الله بعض الشباب بسبب تأثير الأسرة أو كونه يمشي مع زميل له، يعني تجد أحيانا تلميذ تراه منحرفا فيختلط مع شباب طيبين لا يزرون في أول عمرهم، ربما بلغ أو ما بلغ فيؤثرون فيه، لكن ما يكونون من المتشددين الذين يغالون في الدين، لا، فتجد أنه يؤثرون في سلوكه فتجده ما شاء الله يعني مستقيما ملتزما، فهذا شيء طيب. المهم المؤلف ذكر ذلك، إذن الضرب له نتائج، قد تكون نتائج حسنة ولكن ليس مع كل إنسان، وربما تكون أن نتائجه عكسية فيترتب عليه ضرر، فربما هذا التلميذ الذي تضربه يكره الدراسة فيكون سببا في انقطاع عنها. قال وإن أدب المعلم صبيانه أو الرجل ولده أو زوجته. ولذلك أذكر لكم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هو كان من علماء الكلام. ما معنى علماء الكلام؟ يعني هناك فصل بين علم التوحيد والكلام، الكلام مدخل فيها المنطق وغيره، لكن هو كان في ذاك الوقت يدرس علم ماذا؟ الكلام، لأن كان فيه حوار بين أهل السنة وبين المعتزلة، واشتهر بقوة حجته وفصاحة لسانه، كان رجلا مبينا، حتى قالوا يستطيع أن يقنعك بأن هذه السارية من ذهب لقوة حجته، فكان يذهب من الكوفة وهي بلدته إلى ماذا؟ البصرة في كل عام، فينافح فرق المعتزلة يجادلهم، وكان يتغلب عليهم بالحجة، ثم أراد أن ينتقل من علم الكلام، لماذا؟ جلس يفكر، فقد نظرت في قوله عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وقال هلك المتنطعون، وقال الاشتغال بعلم الكلام ليس التوحيد الذي العقيدة لا فيه تنطع، يضيع الإنسان وقته في مثل هذه الأمور، فعدل. فأخذ يوازن بين العلوم، ماذا؟ فأول ما جاء في ذهنه ماذا؟ أن يدرس كتاب الله، فنظر من سيجلس عنده، غالب الذين يجلسون الصبية الصغار، فقال هذا سيضيع عمره وماذا سيحصل، فما أحب أن ينشغل مع الصغار. ثم نظر في علم الحديث فقال لو انشغلت بعلم الحديث لرميت بجرح، تعرفون الجرح والتعديل في الحديث، يتناقله الناس إلى يوم القيامة عني. ثم قال أنتقل على علم الفقه، مع ذلك ما سلم، يعني رموه بشيء آخر أنه من مرجئة الفقهاء، وهذا لا شك بأنه حقيقة دعوة عليه رحمه الله تعالى، وله كلام نقل عنه أنه قال إيماني كإيمان جبريل، وأن هذا بلغ الإمام مالك وهو من معاصريه، وإن كان أبو حنيفة أكبر فتعثر الإمام مالك لهذه الكلمة حتى التقى الإمام مالك بابنه حماد فناقشه في ذلك، فبين له أن قوله إيماني كإيمان جبريل ولا ينفي أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان نص الله تعالى على أنه يزيد وينقص في سورة الأنفال وغيره، زادهم إيمانا، وأيضا ذكر ذلك سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنفال. المهم أيها الإخوة بأن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يؤدب فأن يسلك المسالك الأولى، وخير ماذا؟ ما نقتدي به ونسير في منهجه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله بين لنا الطريق السوي في التأديب، والمرأة أن يعظها الإنسان ويذكرها بالله ويخوفها، وقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل عندما كنا في ماذا؟ في مباحث الناشز، المرأة إذا نشزت ثم بعد ذلك يهجرها، لأن من النساء من لا ينفع فيها الفعل، فإذا هجرها تتأثر، يغلي فؤادها، لماذا ينقطع؟ حتى بعض العلماء قال لا ينتقل إلى مكان آخر، يكون معها في الفراش ويدير لها ظهره، هذه مرحلة. فإذا لم يكن ووجد أن الضرب يفيد، إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، يعني فأنت والشاعر يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذن تربية الإنسان وتعويده على الخصال الطيبة هي التي تؤثر في الحقيقة في حياته، وهذا معنى ما أشار إليه الشاعر، وهذا هو الذي كان يأخذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وإن أدب المعلم صبيانه أو الرجل ولده أو زوجته أو السلطان رعيته الأدب المأمور به لم يضمن ما تلف به، لأنه أدب مأمور به فلم يضمن ما تلف به كالحد. أيضا حقيقة يمكن أن نستدل مثلا تأديب الصبيان عن طريق الضرب، هذا يعني أثبتته العادة والعرف، ونحن لدينا قاعدة فقهية عظمى، العادة محكمة، فهذا أمر سار عليه المسلمين واصطلوا عليه، لكن بقيد ألا يترتب عليه ضرر. قال ويحتمل أن يضمن، كما لو أرسل إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها. قال رحمه الله تعالى فصل وما أتلفت الدابة بيدها أو فمها ضمنه راكبها وقائلها. الدابة كما تعلمون لا تدرك ولا تعقل، والرسول عليه الصلاة والسلام وضع مقياسا لذلك بأن ما أفسدته الدواب ليلا يكون على أصحابها، لأنه من المفروض أنها تحفظ ليلا، وما أتلفته في النهار من الزرع فعلى أصحاب الزرع، لأن عليه من يحفظ ذلك. هذا ما تعرض له المؤلف فأحببت أن أشير إليه. قال وما أتلفت، المؤلف الآن سيتكلم عما تتلفه الدابة، والدابة قد تتلف بيديها في المقدمة أو في فمها، وربما تتلف برجليها أو بيديها، إذن هناك مقدمة وهناك ماذا؟ مؤخرة. العلماء اختلفوا، يعني الأئمة كلهم ما عدا أبو حنيفة وأحمد اتفق، أما الإمام مالك فله رأي، والشافعي وافق الحنفية والحنابلة في شيء وخالفهم في شيء آخر. ولذلك ألخص الأقوال، يعني ما أتلفته بيدها أو فمها فنجد أن فيه الضمان عند من؟ عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وما أتلفته في مؤخرتها ففيه الضمان عند الشافعية ولا ضمان فيه عند الحنفية، والمشهور عند الحنابلة، لكن لهم رواية مع الشافعي. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فيرى أن الدابة لا يرى أن صاحبها يضمن ما أتلفته، والسبب أنه يستدل في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، يعني مهدر. هذا حديث صحيح. العجماء المراد التي لا تتكلم، جرحها يعني ما يحصل من جرح بسببها، جبار يعني هدر. والآخرون يستدلون بحديث ماذا؟ الرجل جبار. وصلنا نقف على هذا.